ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. الله يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم. لا إله إلا الله. لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. لا إله إلا الله. ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت. من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. الله يزيدك من نعم الله. ولن يؤخر الله نفسا والله خبير بما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. الله الله أكبر. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الله أكبر. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم. الله الله أكبر. وإليه المصير. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون. اذكر الله. والله عليم بذات الصدور. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. ذلك بأنه تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم عشان خاطر الرئيس المشير الكريم العظيمة ستنا السيدة زين. صدقت يا ربنا فيما قلت، وقلت وقولك الحق، وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، فقد استهللنا شعائر صلاة هذا الفجر الطيب المبارك التي ننقلها لكم من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها بمحافظة القاهرة بتلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من آية ذكر الحكيم، بدءا من الآية الرابعة من سورة المنافقون وانتهاء بالآية التاسعة من سورة التغابن، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي.